والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العماعم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. يبين في هذا الباب الثياب التي يلبسها المحرم والثياب التي لا يلبسها المحرم، ونظرا لكون الثياب التي لا يلبسها المحرم محدودة محصورة، بينها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وما عداها فهو على الأصل الذي هو الإباحة، يلبس ما شاء إلا هذه الأشياء وما هو في حكمها. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا قيل عبد الله بن عمر فالمراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله. عبد الله بن عمر سمع رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، لما حان وقت الإحرام سأله ماذا يلبس المحرم ليتفقه وليعبد الله على بصيرة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل عن الأحكام الشرعية قبل أن يأتي بها على جهل. فمن الفقه أن تسأل عن الشيء قبل أن تعمله لتعمل على بصيرة، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، لا يبالي، يعمل العمل حسب ما تمليه عليه نفسه أو حسب ما قال له زميله أو حسب ما ظن أنه كذا، فإذا انتهى تأسف وخشي أن يكون عمله غير صحيح، ذهب يسأل: أنا فعلت وأنا فعلت. لما يا أخي لم تسأل قبل الفعل وتقول ماذا أفعل، من أجل أن تكون على بصيرة. أنا أريد الإحرام الآن، ماذا أعمل؟ ما الذي أجتنبه وقت الإحرام؟ أنا أريد كذا، ما الذي يجب علي؟ أنا متوجه إلى منى الآن، ما الذي أبدأ به؟ متوجه إلى عرفة، ما الذي يجب علي ويتعين علي أو يحسن مني؟ وهكذا. فيحسن بالمسلم أن يسأل عن العبادة قبل أن يأتي بها، ليأتي بها كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي رضي الله عنه يقول: ما يلبس المحرم من الثياب؟ حان وقت الإحرام الآن، ما الذي نلبسه يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم. هل أجاب السائل على سؤاله أم على غير سؤاله؟ السائل يقول: ما يلبس المحرم، ما هو الشيء الذي يلبسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم الذي لا ينطق عن الهوى وأعطي جوامع الكلم قال: لا يلبس المحرم كذا وكذا. السؤال شيء والجواب شيء آخر، وهو مثل ما ورد في القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم ما يسألون عن حكمها أو عن ما فيها، يسألون يقول: لما يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يصغر بعد ذلك حتى يضمحل، لما هذا؟ هذا ما لكم فيه فائدة، إنما الفائدة في الحكمة من وجودها وفوائدها. قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك ما الذي ينفقونه، ما قال أنفقوا كذا وكذا وأعطوا كذا وكذا، لا، قال أنفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأعطاهم الشيء الذي يستفيدون منه. وكذلك هنا الحكيم صلى الله عليه وسلم قال له السائل: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم. الشيء الذي لا يلبسه المحرم محصور، والشيء الذي يلبسه المحرم لا عد له ولا حصر، فأيها أولى، عدد المحصور أم عد الشيء الذي لا حصر له وقد يوجد في زمان ولا يوجد في زمان؟ قد يقول: البسوا كذا وكذا وكذا، موجود في عصر النبوة، بعد عصر النبوة فقد، ماذا يلبس؟ لا، بين له الشيء الذي لا يلبسه المحرم، وجد أو لم يوجد، وما عدا ذلك فالأصل الإباحة والحل. البس ما شئت، البس إزار قطن أو كتان أو صوف، معلم أو غير معلم، أبيض أو بني أو أصفر أو أحمر، البس ما شئت، إلا أنك تجنب هذه المعدودة. فالجواب جاء على غير السؤال لكنه لحكمة، وأعظم نفعا، فعدد لهم الشيء الذي لا يلبسه وجد أو لم يوجد، وأباح لهم ما عداه. إزار قطن مثلا موجود، بعد فترة غير موجود، ماذا يلبس؟ إزار على شكل خاص مثلا موجود لكنه فقد، ماذا يلبس؟ يتعطل؟ لا، عدد له الشيء الذي لا يلبسه المحرم ليكون مجتنبا لهذا الشيء، وما عداه فالأصل الإباحة. قال: لا يلبس القميص. القميص الثوب الذي يلبس على قدر الجسم كامل، ومثله ما كان أقصر منه كالفنيلة مثلا التي تلبس على قدر الصدر، ولا السراويل. السراويلات، السراويل مفرد والسراويلات جمع، والسراويل مفرد جاء على صورة الجمع. لا يلبس القميص ولا العمائم، العمائم التي توضع على الرأس سواء كانت محيطة من باب الإحاطة أو كانت مخيطة كالطاقية ونحوها. ولا العمائم ولا السراويلات، السروال قصير أو طويل أيا كان نوعه، ما دام على شكل سروال فلا يلبس. ولا البرانس، البرانس هو الثوب الذي رأسه ملصق به معه يوضع على الرأس مثل ما هو ملبوس في بعض جهات المغرب، يكون على الرأس منه شيء وعلى الجسد ومشبوك جميع. ولا الخفاف وما قيس عليها كالزرابيل والشراب والكنادر ونحوها، الشيء المرتفع، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. ما وجد نعلين يمشي حافي؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يلبس خف. وليقطعهما أسفل من الكعبين، ليقص القسم الأعلى الساتر لأجل يكون حكمه حكم الحذاء، ما يكون ساتر لجميع القدم. ولا يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس، هما معروفان من نوع الطيب وسيأتي بيانهما لغة. ويقاس عليهما العطور والأطياب كلها، الثوب الذي مسه طيب ما يلبسه المحرم، معنى هذا ولا يتطيب المحرم. وللبخاري رواية للإمام البخاري دون مسلم لأن الحديث الأول متفق عليه. ولا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس النقاب، والنقاب الذي يغطى به الوجه المرأة ويكون فيه فتحات للعينين. ولا تلبس القفازين، والقفازان هما ما يلبس في اليدين، شراب اليدين، بخلاف شراب الرجلين فلا تسمى قفازين. فالأول القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، هذه للرجال خاصة. وما مسه زعفران أو ورس هذا للرجال والنساء. والنقاب والقفازين للنساء. ويلحق بكل واحد من هذه ما شابهه وما هو في حكمه، وما عدا ذلك فللرجل أن يلبس ما شاء. والمراد بالقميص ما يلبس على قدر الجسم أو بعض أجزاء الجسم كالقميص والثوب وغيره من الألبسة كالفنيلة والجاكيت والباط والستيرية ونحوها من الأشياء التي تلبس على قدر الجسم أو بعض أجزاء الجسم. أما إذا اتزر بالقميص اتزارا فلا بأس بذلك، يعني يجعل القميص مثابة الإزار، الثوب يخلعه ويتزر به مثلا اتزار، هذا لا بأس به لأنه ما لبسه لبسا معتادا. المشلح مثلا اتزر به اتزارا أو وضعه على أعلى جسمه ولم يلبسه على شكل اللبس العادي فلا بأس بذلك. العمائم يلحق بها ما يوضع على قدر على الرأس أيا كان نوعها، ومثلها السراويلات، السروال الذي يلبس على نصف الأسفل لجسم الإنسان سواء كان سروال طويل أو قصير أو متوسط، والبرانس التي يوضع جزء منها على الرأس وهي من نوع القميص وله رأس يوضع على الرأس، وكذلك الخفاف ويلحق بها الشراب والكنادر ونحوها من الأشياء التي تستر إلى شيء من الساق. ويأتي الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. الغريب: واحد، السراويل يذكر ويؤنث وهو مفرد على صيغة ويؤنث، يقال هذا سراويل وهذه سراويل، هذا معنى قوله يذكر ويؤنث، وهو يذكر مفرد ويؤنث، وهو كلمة سراويل مفرد وليس المراد بها مجموعة من السراويل وإنما هي سراويل مفرد. وسروال هذه غير صحيحة، يعني ينطق بها لفظ المفرد، سراويل أو سراويلات. وهو مفرد على صيغة الجمع، وجمعه السراويلات، وهي لفظة أعجمية عربت. ثانيا، البرانس جمع برنس، ثوب رأسه منه ملتزق به، لباس للنساك في صدر الإسلام ويلبسه المغاربة الآن. ثالثا، الخفاف بكسر الخاء جمع خف بضم الخاء، وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق. الغالب أنه يكون إلى نصف الساق، ولو لم يصل إلى نصف الساق فيعتبر خف. نعم. أما الجوارب فما غطى الكعبين وحكمهما واحد، ويأتي إن شاء الله حكمها، يعني حكم الجوارب والخفاف والشراب ونحوها. نعم. مسه أي أصابه، مسه زعفران يعني أصابه زعفران. نعم. ورس بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة. الزعفران نبت بصلي معمر من الفصيلة السوسنية يصبغ به أيضا. ولا تنتقب، الانتقاب هو أن تخمر المرأة وجهها، أي تخمر يعني تغطي وجهها. نعم. أي تغطيه بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما. القفازين تثنية قفاز، وهو شيء يعمل لليدين من خرق من خرق أو جلود أو غيرها يقيها من البرد وغيره، على هيئة ما يجعله حامل البزات والسقور. البزات والسقور، يعني يوضع لليد من أجل أن يقيها مخش الصقر ونحوه، الذين يحملون الصقور على أيديهم يضعون في أيديهم نوع من الجلد أو شيء من هذا

وأما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس. الأشياء الأولى ممنوع منها الرجل، وأما المرأة فلا تمنع منها بل تلبسها لأنها عورة ومطلوب منها الستر، فلا تلبس الإزار والرداء وإنما تلبس الثياب والعباءة وما يستر جميع بدنها، وإنما تنهى عن تغطية وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإذا كان عندها رجال أجانب غطت وجهها بغير النقاب والبرقع. خامسا، منها القميص ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا. سادسا، ومنها البرانس والعمائم ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس أو بعضه من مخيط أو محيط من معتاد ونادر، فيدخل القلانس والطواقي ونحوهما. سابعا، ومنها الخفان وما في معناهما من كل ساتر للكعبين من مخيط أو محيط، سواء كان من جلد أو صوف أو قطن أو غيرها. ثامنا، إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين، ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين ليكونا في معنى النعلين. نعم، وهذا لفظ الحديث وسيأتي الكلام عليه. نعم. ويأتي في الحديث الذي بعد هذا اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه إن شاء الله. قال المجد بن تيمية رحمه الله: واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل، يعني تحريم هذه الأشياء للرجال، وأما النساء فلا. نعم. تاسعا، تحريم الورس والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر أو أنثى. عاشرا، تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه، وتحريم لبس القفازين على الذكر والأنثى. الحادي عشر، هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في سؤال السائل، ولكن لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم جهل السائل بها بقرينة السؤال زاده النبي صلى الله عليه وسلم لبيان العلم وقت الحاجة إليه وعند مناسبته. ثاني عشر، لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة، منها أن يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا، وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون أقرب إلى المراقبة، لأن ملابس الإحرام أقرب شبها بملابس الميت التي يلف فيها لفة، فيكون في هذا تذكير له بانتقاله إلى ربه ليستعد بالعمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا، وليكون في حالة تذلل وخشوع وخضوع لله جل وعلا بعيدا عن الملابس الفخمة وملابس الزينة، لأن الإزار والرداء كل يلبسه، وربما تكون قيمته واحدة أو متقاربة من علية القوم إلى أدناهم فقرا متشابهة إزار ورداء، وفي هذا تذلل لله جل وعلا وخضوع بين يديه واستحضار لوقت الرحيل إلى الدار الآخرة. قال ابن دقيق العيد: فيه تنبيه الناس عن التلبس، تنبيه النفس عن التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها. عند التلبس. قال ابن دقيق العيد: فيه تنبيه النفس. قال ابن دقيق العيد: فيه تنبيه النفس عند التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. ثالث عشر، قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم، لأنه منصوص عليه، وما نص عليه في الحديث واضحا لا ينبغي أن يختلف فيه. وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين. رابع عشر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، فليلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه. وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف ساع من تمر أو شعير أو مد بر، ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده. يعني كان يكون يريد أن يحلق رأسه فيقدم الفدية قبل الحلق، يريد أن يلبس مثلا سروال مضطر إلى لبس السروال أو فنيلة صوف من خشية البرد أو نحو ذلك، فله أن يقدم الفدية قبل اللبس، وله أن يلبس ثم يعطي الفدية بعد ذلك. فائدة.